لله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فقد عرفنا أن الكلمات العربية على نوعين: كلمات يتغير آخرها فتسمى مغربة، وكلمات يلزم آخرها حالة واحدة فتسمى مبنية. وقلنا إن المغرب هو الأسماء والفعل المضارع. وأظننا في بداية الحديث عن الكلام وتقسيمه إلى ثلاثة أنواع: اسم وفعل وحرف. عرفنا ما هو الاسم، يعني إذا نطقت أمامنا كلمة نعرف هل هي من الأسماء أم لا، وكذلك الفعل والحرف. وقلنا إن الحروف في اللغة الأمر في عدتها سهل لأنها ثابتة، يعني الحروف في اللغة العربية من يوم أن تكلم بها العرب إلى يوم الناس هذا وهي هي، لا نزيد عليها حرفا ولا ننقص منها حرفا. فنحن نعرف حروف الجر وحروف النداء وحروف الاستفهام وحروف العطف وحروف الاستثناء إلى آخر هذه الحروف التي ستأتينا في خلال الأبواب إن شاء الله. وقضية الحرف من حيث الإعراب لا تدخل معنا، الحرف لا يدخل معنا في الإعراب، فكل الحروف مبنية. إذن بحثنا فيما يتغير هو الاسم والفعل المضارع. وقلنا إن أنواع التغير التي تطرأ على أواخر الكلمات أربعة، أنواع التغير أربعة سموها بأنواع الإعراب الأربعة: رفع ونصب في اسم وفعل. يعني الرفع والنصب يكونان في الأسماء والأفعال. تقول: زيد يقوم، الطالب يكتب، الطلاب يكتبون. يبقى الطالب او الطلاب مرفوع، ويكتب او يكتبون مرفوع. ان الطالب لم يكتب، يبقى النصب في الاسم والفعل. اما الجر فخاص بالاسماء، واما الجزم الجر خاص بالاسماء. وقلنا ان كلمات البسملة بعد الباء أسماء مجرورة: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه أسماء مجرورة بأنواع الجر الثلاثة في اللغة العربية. أنواع الجر في اللغة العربية ثلاثة: جر بالحرف كما في بسم لله الأمر، وجر بالإضافة، وجر بالإضافة بسم الله. تقول مثلا: باب الإعراب، يبقى باب مضاف الإعراب مضاف لي، كتاب النحو، طلاب العلم، فضل الله، حج البيت. فالمضاف إليه حكمه الجر دائما، والذي يتبع المجرور يأخذ حكمه في الجر. وستعرفون إن شاء الله أنواع التوابع الأربعة: النعت والتوكيد والعطف والبدل. يعني تقول: جاء زيد أو جاء الطلاب العاقلون أو الفاهمون، يبقى الفاهمون نعت للطلاب. جاء الطلاب كلهم، يبقى كل توكيد للطلاب، أخذت حكم الطلاب في الرفع. جاء الطلاب والشيوخ، يبقى والشيوخ معطوف على الطلاب يأخذ حكمه. جاء الطلاب أكثرهم أو بعضهم، أكثرهم أو بعضهم ده اسمه بدل، اسمه إيه؟ بدل، بدل بعض من كل، يأخذ حكم المبدل منه. فالجر خاص بالاسم، والجزم خاص بالفعل المضارع، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذا أنواع الأربع، أنواع الإعراب كم؟ أربعة، هي الرفع والنصب والجر والجزم. لكل نوع من هذه الأنواع علامة تميزه، والعلامة إما أصلية وإما فرعية. العلامة الأصلية للرفع هي الضمة، وتكون في كم نوع؟ أربعة أنواع من الاسم. هل تستطيع أن تأتي بها في جملة واحدة؟ نعم. تمام، بارك الله فيك. يكتب الطالب، الطالب اسم، إذا يكتب علامة رفعه ضمة لأنه مضارع لم يتصل بآخره شيء. الطالب فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة لأنه اسم مفرد. والطلاب مرفوع لأنه معطوف على المرفوع وعلامة رفعه ضمة لأنه جمع تكسير. والطالبات معطوف مرفوع وعلامة رفعه ضمة لأنه جمع بالألف والتاء. إذا كل كلمة تستحق الرفع وكانت مضارعا لم يتصل بآخره شيء، أو كانت اسما مفردا، أو كانت جمع تكسير، أو كانت جمعا بالألف والتاء، فيكون رفعها بالضمة إما ظاهرة كالمثال الذي سمعتموه، وإما مقدرة. لو قلنا مثلا يدعو الفتى، الفتى وأخي، يدعو الفتى وأخي، يبقى الفتى مرفوع بضمة، يدعو مرفوع بضمة مقدرة وأخي، أو الفتى مرفوع بضمة مقدرة وأخي مرفوع بضمة مقدرة. ولو جئنا بجمع تكسير آخره ألف مثل والمرضى، يبقى مرفوع بضمة مقدرة. وفتياتي أو وأخواتي، جمع المؤنث السالم طبعا لا يكون في آخره ألف لأنه دائما منتهي بإيه؟ بألف وتاء. إذا متى تقدر الضمة في جمع المؤنث السالم؟ إذا أضفته إلى ياء المخاطبة. هؤلاء بناتي، هؤلاء بناتي، بناتي خبر مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة، منع من ظهورها حركة المناسبة لأن ياء المتكلم يناسبها أن يكون قبلها كسرة دائما. النصب كما قلنا يكون أيضا في الفعل والاسم. طبعا الفعل لكي ينصب لابد أن يسبقه ناسب، والاسم لكي ينصب إما أن يقع مفعولا به أو اسما لإن أو تابعا لمنصوب. فنمثل طبعا النصب علامته الأصلية هي الفتحة، وتكون في كم نوع؟ ثلاثة فقط. نستثني نوعا من الأنواع التي رفعت بالضمة، هي جمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم لا ينصب بالفتحة إنما ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة. إذا تقول مثلا لن يكتب الطالب والطلاب، لن يكتب، لن أكافئ، لن أكافئ الكسلان ولا الكسالى، لن أكافئ الكسلان ولا الكسالى. أكافئ نوع إيه؟ مضارع منصوب لأنه صدقه لن، وعلامة نصبه فتحة ظاهرة لن أكافئ. الكسلان مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة. والكسالى معطوف على المنصوب منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة. طبعا لو جئنا بجمع مؤنث سالم منصوب لن ننصبه بفتحة، يبقى الفتحة تكون في الاسم المفرد وجمع التكسير والمضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. عرفنا مواضع الضمة ومواضع الفتحة. أما مواضع الكسرة فالحديث عن الاسم فقط. في مواضع الكسرة إيه؟ مواضع الضمة في الاسم هي مواضع الكسرة في الاسم. إيه مواضع الضمة في الاسم؟ الاسم المفرد جمع التكسير وجمع المؤنث السالم، هذه الثلاثة إذا جرت تجرب الكسرة. مررت بالطالب والطلاب والطالبات. مررت بالطالب والطلاب والطالبات. يبقى هذه الأسماء الثلاثة مجرورة وعلامة جرها الكسرة. أما السكون الذي هو علامة الجزم فله موضع واحد، هو إيه؟ الفعل المضارع الصحيح الآخر الذي لم يتصل بآخره شيء، لم يلد ولم يولد. ما الذي ينوب عن الضمة؟ الواو والألف والميم. الواو في الواو في جمع المذكر السالم قد أفلح المؤمنون. فالمؤمنون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. وعرفنا الفرق بين الجمع السالم وجمع التكسير. السالم المفرد سالمة في الجمع، مؤمن هي بحروفها وهيئتها في مؤمنين. لكن هل رجل بهيئتها في رجال؟ لا، حصل فيها تغيير وانكسر المفرد فسمي جمع تكسير. والأسماء الخمسة عرفنا هي كلمة أب وأخ وحم وفو وزو بشروط أربعة. بشروط إيه؟ أربعة: أن تكون مفردة مكبرة مضافة وإضافتها لغير ياء المتكلم. فلو جاءت الأب مسناه أبوان أو آباء لا تكون من الأسماء الخمسة. لو صغرت وقلنا أبي لا تكون من الأسماء الخمسة. لو أضيفت إلى ياء المتكلم أبي لا تكون من الأسماء الخمسة. يبقى أن تكون مفردة مكبرة مضافة. يبقى لو جاءت غير مضافة، أب هذا أب كريم، يبقى أب الذي لم يضف ليس من الأسماء الخمسة، يأخذ حكم الاسم المفرد، يأخذ حكم ايه؟ ولذلك يا ايها الفضلاء في تعريفه للاسم المفرد قال ايه؟ هو ما ليس مثنى ولا جمعا ولا من الاسماء الخمسة. يعني كأن الاسم من الاسماء الخمسة خرج من باب الاسم المفرد، خرج من باب ايه؟ الاسم المفرد، لانه اضيف. احيانا نقصد بالإفراد عدم الإضافة، وأحيانا نقصد بالإفراد عدم الجملة وأحيانا نقصد بالإفراد عدم التسمية للجمع. يبقى كلمة مفرد في النحو لها ثلاثة معاني: مفرد يعني ليس جملة ولا شبه جملة، وده في باب الخبر، من الخبر مفرد يعني ليس جملة ولا شبه جملة، ومفرد بمعنى ليس مضافا، ده في باب المنادى، لما يقول منادى مفرد يعني ليس مضافا، لما يقول يا زيد يبقى ده اسمه منادى مفرد، لو قلت يا زيد الخير يبقى ده منادى مضاف. منادى ايه؟ مضاف. المنادى المفرد له حكم، والمنادى المضاف له حكم، سنعرفه ان شاء الله. يبقى كلمة مفرد في الاسماء الخمسة يعني ايه؟ يعني ليس مضافا، ليس مسمى ولا جمعا. مفرد في الاسماء الخمسة يعني ايه؟ ليس مسمى ولا جمعا، ان تكون مفردة مقدرة مضافة. يبقى لو جاء غير مضاف، لو جاء غير مضاف يبقى ليس من الاسماء الخمسة. اللغة العربية فيها طريقة اسمها التصغير، تصغير الاسماء، والتصغير هذا يأتي لعدة فوائد، منها تقريب البعيد. لما تقول مثلا قبيل المغرب او قبيل العشاء، يبقى قبل العشاء بوقت قليل. ومنها تقليل ما يتوهم انه كثير، مثل دريهمات، تقول معي دريهمات، لو قلت دراهم يبقى فيه كثير، دريهمات صغرت للتقليل. ومنها التحقير، تقول مثلا هذا شويعر، يعني ليس بالشاعر الذي يعتد به. فالتصغير ان تأتي بالاسم على وزن فعيل، رجل رجيل، واذا كان الحرف الثاني الف تقلبه واو، عالم تقول عويلم، شاعر تقول شويعر، اب ابي، فعيل طبعا فعيل فيه ياء، وجاءت مع الواو التي في اخر اب فقلبت الواو ياء وادغمت في الياء فصارت ابي، لان اب هذا اب واخ وحم. يقولون لا يوجد اسم عربي معرب مكون من حرفين، فلو وجدت اسم معرب من حرفين مثل اب او اخ او يد او دم، فاعلم ان هناك حرف حذف، فاعلم ان هناك حرف ثالث حذف منه. ولذلك انت لما تجمع يد، يد تجمعها على ايدي، اليد جاءت من اين جاءت؟ انها اصل في اليد، يعني يقولون الجمع يرجع الاسم الى اصله، فأصل يد يدايون، بدليل في التثنية تقول يدياني، لك أن تقول يداني أو يدياني. وأيدي في الجمع رجعت الياء، الياء كانت في المفرد محذوفة. المهم كلمة أب وأخ وحم لا ترفع بالضمة، وإنما ترفع بالواو إذا استوفت شروطا أربعة، ويعرف هذا الباب بباب الأسماء الخمسة. وأبونا شيخ كبير، إن أبانا لفي ضلال مبين، ارجعوا إلى أبيكم، فرفع بالضم، رفع بالواو ونصب بالألف وجر بالياء. يبقى إذن الذي ينوب عن الضمة الواو في نوعين من الأسماء، جمع المذكر السالم والأسماء الخمسة. والألف تنوب عن الضمة في المثنى. قال رجلان، تقول قال رجل الاسم المفرد ترفعه بالضمة، ورجلان ترفعه بالألف. والنون اللي بعد الألف حرف زائد، حرف الحرف الذي احنا نعلم ان الاعراب هو اخر شيء في الكلمة، اخر شيء في الكلمة هو ايه؟ الاعراب. فلو الكلمة معربة بالضمة يبقى الضمة دي على الحرف الاخير، طب لو معربة بالالف يبقى الالف هو الحرف الاخير، يبقى لو جاء بعد الالف حرف يبقى ده حرف زائد. زائد لماذا؟ عوض عن التنوين في الاسم المفرد، ولذلك يحذف عند الإضافة. تبت يدا أبي لهب فأصبح يداني، فحذفت النون للإضافة. من هو إيه؟ نحن لم نقل إن النون اسمها التنوين، إنما قلنا في مقابلة أو عوض عن التنوين. والشيء إذا كان عوضا لا يأخذ حكم المعوض عنه في كل الأحوال، إنما لابد أن يكون له خصوصية. لا تحذف النون من المثنى إلا عند الإضافة. النون تنوب عن الضمة في الأمثلة الخمسة. احنا عرفنا في أسماء خمسة في الأسماء، وأمثلة خمسة أو أفعال خمسة في الأفعال. ما هي الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة؟ هي ماذا؟ كل مضارع أسند إلى ألف لسنين، مثل يقرآن، يكتبان، يعملان، يحجان، يصومان، يصليان، أي أسند إلى واو الجماعة، يقرؤون، يكتبون، يحجون، يصلون، أو أسند إلى ياء المخاطبة. أنت تخاطب المرأة تقول أنت تقرئين وتكتبين وتحجين. هذا الفعل الذي فاعله ألف لسنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة إذا رفع تثبت نون في آخره. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. نعرف أن يؤمنون ويقيمون وينفقون فعل من الأمثلة الخمسة مرفوع بثبوت النون. ما الذي ينوب عن الفتحة؟ عرفنا الضمة ومواضع الضمة وما ينوب عن الضمة ومواضعه، عرفنا أن لا كل ده في معرفة أنواع الكلمات حتى ندخل على الإعراب. وعندنا معرفة بالكلمة إذا رفعناها كيف ننطق بها حسب نوعها، وإذا نصبناها كيف ننطق بها حسب نوعها. هل هي اسم مفرد؟ هل هي مثنى؟ هل هي جمع تكسير؟ هل هي جمع مؤنث سالم؟ هل هي من الأسماء الخمسة؟ وإذا كان فعل هل هو فعل مضارع لم يتصل بآخره شيء أم يتصل بآخره شيء؟ واضح يا أيها الكرام؟ الفتحة عرفنا مواضعها ثلاثة: الاسم المفرد وجمع التكسير والمضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. ما الذي ينوب عن الفتحة؟ الكسرة والألف والياء وحذف النون. إذا كم علامة فرعية؟ أربع علامات فرعية تنوب عن الفتحة: الكسرة، ده الكسرة حركة من حركات الإعراب. هل تكون الكسرة علامة فرعية؟ نعم، إذا لم تأتي للجر. اذا لم تكن الكسرة للجر، اذا كانت الكسرة للجر تبقى علامة ايه؟ اسمية. انما اذا جاءت الكسرة لغير الجر للنص تكون علامة فرعية نائبة عن الفتحة. فينوب عن الفتحة. لو اخذنا بترتيب الانواع السابقة، احنا عرفنا الانواع التي تنوب فيها الواو عن الضم هي ايه؟ الاسماء الخمسة وجمع المذكر السالم. طب الاسماء الخمسة اذا نصبت تنصب بماذا؟ بالالف. يبقى الالف تنوب عن الفتحة في الاسماء الخمسة. تقول اكرمت اخاك ان كان ذا مال وبنين. ذا خبر كان منصوب علامة نصبه الالف لانه من الاسماء الخمسة. طبعا وان كان ذو عسرة مرفوع اسم كان. ان كان ذا مال، يبقى مرة جاءت ذو اسم كان ومرة جاءت ذو ايه؟ خبر كان. طبعا هي وان كان ذو عسرة في الراجح انها فاعل، لان كان تامة، لان كان ايه؟ تامة. وفوق كل ذي علم عليم. يبقى ذو جاءت في القرآن مرفوعة بواو نيابة عن الضمة، ومنصوبة بألف نيابة عن الفتحة، ومجرورة بياء نيابة عن الكسر. طبعا حديثنا الآن فيما ينوب عن الفتحة. يبقى الألف في ايه؟ في الأسماء الخمسة. أي اسم من الأسماء الخمسة إذا نصب تجعله بالألف. العلامة الثانية التي تنوب عن الفتحة، ندخل في جمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم لأنه أخو الأسماء الخمسة في الرافع. يبقى جمع المذكر السالم إذا نصب ينصب بالياء. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخر الآية الكريمة، كل جمع مذكر سالم فيها منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة. المثنى بماذا ينصب؟ بالياء. اذا الياء تنوب عن الفتحة في نوعين من الاسماء، المثنى وجمع المذكر السالم. قال الله عز وجل ورفع ابويه على العرش. ورفع ابويه او ابويه ده مثنى ليس من الاسماء الخمسة. ليس من الاسماء الخمسة لماذا؟ لانه لم يجئ مفردا. يبقى ورفع، رفع هو ويوسف، يبقى الفاعل ايه؟ ضمير مستتر. وابويه مفعول به منصوب علامة نصبه الياء لانه ايه؟ مثنى. وطبعا حذفت النون للإضافة، ما قالش أبوينه، أبويني، أصلها أبويني، فالنون حذفت لأن أبوي أضيفت إلى ضمير يوسف أبويه. عرفنا نيابة الألف عن الفتحة في الأسماء الخمسة، نيابة الياء عن الفتحة في نوعين، المثنى وجمع المذكر السالم. نستكمل الأسماء. نيابة الكسرة عن الفتحة في جمع المؤنث السالم. قال الله عز وجل إن المسلمين والمسلمات، نقول المسلمين منصوب، يبقى والمسلمات معطوف على المنصوب منصوب وعلامة نصبه الكسرة. ندخل الى الامثلة الخمسة، المضارع الذي من الامثلة الخمسة اذا نصب ما علامة نصبه؟ حذف النون. يبقى العلامة الرابعة التي تنوب عن الفتحة هي حذف النون في الأمثلة الخمسة. قال الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تنالوا وتنفقوا مضارعان منصوبان، وعلامة نصبهما حذف النون. أصل الكلام تنالون وتنفقون، فنصب طبعا تنال نصب بلن، وتنفق نصب بعد حتى تنفقوا. ما الذي ينوب عن الكسرة؟ طبعا الفعل المضارع سيخرج في الكسرة، الكلام عن يسن فقط. ما الذي ينوب عن الكسرة؟ كم علامة؟ الياء والفتحة. الياء في ثلاثة أنواع من الأسماء. الياء تأتي نائبة عن الكسرة في ثلاثة أنواع من الأسماء، هي إيه؟ الأسماء الخمسة: والمصنع وجمع المذكر السالم. طبعا جمع المذكر السالم والمصنع نسبهما وجرهما بالياء، أما الأسماء الخمسة فلها علامة تخص كل نوع من الإعراب، يعني رفعها بعلامة ونصبها بعلامة أخرى وجرها بعلامة أخرى. يبقى الياء تنوب عن الكسرة في ثلاثة أنواع من الأسماء، هي الأسماء الخمسة: ارجعوا إلى أبيكم، والمثنى تقول قرأت في الكتابين، وجمع المذكر السالم من المؤمنين رجال، من المؤمنين، فالمؤمنين مجرور بمن وعلامة جره الياء. نذهب إلى إيه؟ ما الذي بقي من أنواع الإعراب؟ الجزم، علامته الأصلية السكون في المضارع الصحيح الآخر الذي لم يتصل بآخر شيء. ما الذي ينوب عن السكون؟ نوعان من الحذف. الذي ينوب عن السكون إيه؟ علامتان فرعيتان: حذف النون وحذف حرف العلة. حذف النون في الأمثلة الخمسة: فإن لم تفعلوا، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه. تبدوا مجزوم لأن فعل الشرط، وإن تبدوا أو تخفوا معطوف على تبدو مجزوم وعلامة جزمه حذف النون، لأنه من الأمثلة الخمسة، لأنه إيه؟ أما المضارع المعتل الآخر فإذا جزم يحذف حرف العلة: من يعمل سوءا يجزى به. يجزى، ستجد الفعل يجزى اخر الزاي والالف حذفت. كلا لما يقضي ما امره. يقضي، اخر الفعل الضاد والياء حذفت. ولو كان اخر واو فليدعو ناديه، فليدعو، الواو حذفت. يبقى الفعل المضارع المعتل الاخر سواء كان اخره الف او واو او ياء اذا جزم يحذف منه حرف العلة. قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم. اتل مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. حرف العلة هنا هو ايه؟ الواو. طبعا إذا كان آخر المضارع ألفا بقيت الفتحة يجزى به، الفتحة دليل على أن الألف هي التي حذفت، وإذا كان آخره واو تبقى الضمة فليدعو نادية، وإذا كان آخره ياء تبقى الكسرة كلا لما يقضي ما أمره. أظننا بهذا عرفنا أنواع الإعراب وعلاماته الأصلية، عرفنا أنواع الإعراب وعلاماته الأصلية. إيه الكلمة اللي أعربت بعلامة فرعية في هذه الجملة؟ بالكسر. عرفنا أنواع لماذا نصبت بالفتحة؟ لأنها جمع تكسير، لأنها إيه؟ جمع تكسير. عرفنا أنواع الإعراب، لماذا جر الإعراب بالكسرة؟ لا لماذا جر، لماذا جر ده سؤال، إنما لماذا جر بالكسرة؟ لأنه اسم الإعراب، اسم المفرد، لأنه إيه؟ اسم مفرد. عرفنا أنواع الإعراب وعلاماته، عرفنا أنواع وعلاماتي، علاماتي ما. ولذلك تقرؤون قول الله عز وجل ولقد أريناه آياتنا كلها، ولقد أريناه آياتنا كلها. اللي مش عارف يقول ايه يقول آياتنا ده كلها، انما الكسرة في آياتي علامة للنصب، يبقى كل توكيد لمنصوب، كل توكيد لايه؟ لمنصوب، فنصبت لان كل تنصب بالفتح. واضح يا عيال الكرام؟ عرفنا أنواع الإعراب وعلاماته الأصلية. الأصلية نعت للعلامات فنصب لأن علامات منصوب. عرفنا أنواع الإعراب وعلاماته الأصلية وعلاماته الفرعية. ونلخص هذا الكلام فنقول إن العلامات الأصلية أربع، إن العلامات الأصلية أربع، أربع مرفوعة. لماذا؟ لماذا مرفوعة؟ ده سؤال. خبر إن، ولماذا رفعها بالضمة؟ نعم. هو لأنه عدد داخل من 3 إلى 9 فلم تأتي فيه التاء لأن المعدود مؤنث. ماذا كان الكلام؟ إن علامات الإعراب الأصلية أربع، هي الضمة في 4 أنواع من الكلمات، والفتحة في 3 أنواع من الكلمات، والكسرة في 3 أنواع من الأسماء، والسكون في نوع واحد من الفعل. وأن العلامات الفرعية 7 علامات، 4 أحرف وحركتان وحذف. العلامات الفرعية 7 علامات، 4 أحرف وحركتان وحذف. أما الحروف الأربعة فهي الألف والواو والياء والنون، وقد عرفنا مواضعها. وأما الحركتان فهما الكسرة والفتحة. نسينا أن نتكلم عن الفتحة في الممنوع من الصرف، صرفكم الله إلى الخير. الممنوع من الصرف جره بالفتحة، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم، في إبراهيم. وطبعا أظن هنا أفضنا في الممنوع من الصرف وعرفناه. العلامات الفرعية 7 علامات، 4 أحرف وحركتان، هما الكسرة في نصب ما جمع بالألف والتاء، والفتحة في جر الممنوع من الصرف. وحذف، والحذف نوعان. طبعا الحذف لا يكون علامة فرعية إلا في الأفعال، والحركات لا تكون علامة فرعية إلا في الأسماء. لا تكون الحركة علامة فرعية إلا في الأسماء، ولا يكون الحذف علامة إعراب إلا في الأفعال. لا يوجد اسم إعراب بالحذف، ولا يوجد فعل تنوب فيه الحركة عن حركة. الحذف ينوب عن السكون مرة وعن الفتحة مرة. ما هو الحذف الذي ينوب عن السكون؟ حذف النون وحذف حرف العلة. أما الحذف الذي ينوب عن الفتحة فحذف النون فقط. لن تنالوا، حذفت النون علامة فرعية للنصب. طيب أنا أسألكم سؤالا، تأتي الألف علامة فرعية لنوعين من الإعراب، وضح بالمثال. تأتي الألف علامة فرعية لنوعين من الإعراب، وضح بالمثال. نعم، نوعين من الإعراب هما الرفع في المثنى والنصب في الأسماء الخمس. يبقى تأتي الألف علامة فرعية لنوعين من الإعراب، هما الرفع في المثنى، مثل حضر الطالبان، والنصب في الأسماء الخمسة، أكرمت أخاك. تأتي الواو علامة فرعية في نوعين من الأسماء، وضح بالمثال. يبقى الواو تأتي علامة فرعية لنوع واحد من الإعراب، لكن في نوعين من الأسماء. يبقى لنوع واحد من الإعراب في نوعين من الأسماء. تأتي الياء علامة فرعية في 3 أنواع من الأسماء، متى يكون ذلك؟ 3 أنواع، النصب تأتي في نوعين فقط. إذا كانت علامة للجر، إذا كانت الياء علامة للجر تكون في 3 أنواع من الأسماء، هي المثنى وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة. ومتى تأتي علامة فرعية في نوعين من الأسماء؟ في في نصب المثنى وجمع المذكر السالم. يا أيها الكرام، هذا الكلام كما قلنا فصل تفصيلا إلى لا الأول تفصيلا بقول فصل تفصيلا فصل تفصيلا لغاية صفحة 41 ثم أجمل إجمالا في 42 و43 إلى 50 ومن أول الأفعال وأنواعها سنبدأ الكلام في متى نعرف ضبط الكلمة. يعني كل الذي فات كان في معرفة أنواع الكلمة التي نريد أن نضبطها. طيب كيف نضبط؟ من أول صفحة 50 سنتعلم كيف نضبط، فسنعرف أن الكلمات نوعان، كلمات ضبطها يلزم حالة واحدة وهي الكلمات المبنية كالفعل الماضي وفعل الأمر والحروف طبعا، وكلمات سيتغير ضبطها بحسب موقعها. انا يعني حتى يعني اغريكم بالتطلع الى قراءة بقية الكتاب في هذا الاسبوع حتى نلتقي ان شاء الله في الاسبوع القادم. قلنا الذي سيتغير هو الفعل المضارع والاسماء. الفعل المضارع يرفع وينصب ويجزم، يبقى تغير الفعل المضارع ايه؟ يدور بين ثلاثة انواع، رفع ونصب وجزم. والله ما اسهل الفعل المضارع ان شاء الله. يرفع اذا لم يسبقه ناصب ولا جازم، وستحفظ 10 نواصب و18 جازما، هتحفظهم. لو لم تجد واحدا منها قبل المضارع ارفع المضارع، ارفعه. والله اذا كان ليس في اخره شيء يبقى ارفعه بالضمة. من الامثلة الخمسة تثبت النون في اخره، يبقى المضارع يرفع اذا تجرد من الناصب والجازم. والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء. يدعو ويهدي ويشاء افعال مضارعة مرفوعة لانه لم يسبقها ناصب ولا جازم وعلامة رفعها الضمة. وربك يخلق ما يشاء ويختار، افعال مضارعة مرفوعة. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون، افعال مضارعة مرفوعة والرفع مرة بالضمة ومرة بثبوت النون. ده كلام يعني يحتاج الى صعوبة. اي فعل مضارع، وانت عارف طبعا الفعل المضارع اي كلمة تقبل دخول لم عليها اختبرها كده، الكلمة دي ينفع ندخل عليها لم ولا لا؟ اذا صرح يبقى دي فعل مضارع. معك مفتاحه، فمن شاهد انك تفاشى عشان ما فيش ولا كلمة تقف قدامك. اي كلمة تقبل دخول لام عليها يخلق ينفع لم يخلق ولا ينفعش، يؤمنون لم يؤمنوا تصلح ولا لا تصلح، يفهم لم يفهم وكثير. المضارع ينصب اذا سبقه ناصب من عشرة، ان ولن واذا وكي، واللام سواء للتعليل او اللام الجحود، وحتى الفاء الصابية واو المعية او، وسنعرفها ان شاء الله. ويجزم اذا سبقه جازم لم ولما ولام الامر ولا ان هي، وادوات الشرط الجازم. ونأتي للاسم، الاسم يرفع وينصب وايه ويجر. يرفع في سبعة مواضع، اذا جاء فاعلا او نائب فاعل او مبتدأ او خبر او اسم كان او خبر ان او تابع لواحد من هذه. يعني حضر الطلاب، الطلاب فاعل يرفع، قرئ الكتاب يبقى الكتاب نائب فاعل يرفع، الطلاب حاضرون الطلاب مبتدأ وحاضرون خبر يرفع المبتدأ ويرفع الخبر، كان الطلاب حاضرين اسم كان يرفع وخبرها ينصب. الا بالعكس تنصب المبتدأ وترفع الخبر، ان الطلاب حاضرون يبقى كان الطلاب حاضرين، ان الطلاب حاضرون. المبتدأ والخبر متلازمان يدخل عليهما ناسخ كان او ان، اذا دخلت كان يبقى الاسم مرفوع والخبر ينصب، اذا دخلت ان يبقى الخبر مرفوع والاسم ينصب. يبقى الفاعل نائب الفاعل، المبتدأ والخبر، والمبتدأ والخبر يدخل عليهما ناسخ كان او ان. وتابع المرفوع، اي مرفوع من هذه، حضر الطلاب تقول مثلا والشيوخ او الطلاب الفاهمون، هات اي تابع للطلاب يرفع مثله. يبقى الاسم يرفع في سبعة مواضع، الفاعل نائب الفاعل، المبتدأ الخبر، اسم كان خبر ان، تابع المرفوع. وينصب، النصب ده بقى ايه كتير قوي، وينصب في 15 موضعا، منها 5 مفعولات. في 5 انواع من المنصوب تقول مفعول، مفعول به، مفعول لاجله، مفعول مطلق، مفعول معه، مفعول فيه اللي هو الظرف. والمطلق سمي مطلق لانه لم يقيد، يعني هتلاقي مفعول به مقيد بالباء، مفعول به، مفعول له مقيد باللام، مفعول معه مقيد بمع، مفعول فيه مقيد بفيه، مفعول مطلق. مفعول مطلق ده مصدر الفعل، قرأت قراءة، وتحبون المال حبا جما. 5 مفعولات، وبعدين بقى الحال اصلح الله حالكم، والتمييز، والمستثنى، والمنادى، واسم لا، واسم ان واخواتها، وسنعرف ان شاء الله بقية المنصوبات. ويجر في 3 مواضع، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم فيها المجرورات، فيها الثلاثة انواع من المجرور، مجرور بالحرف والاضافة والتبعية. فالامر ان شاء الله سهل، ولكن الذي يحتاج الى علو الهمة وبذل الجهد هو ان نقرأ كثيرا ونحن نستحضر هذه الانواع من الكلمات وهذه الأحكام في الأعراب. يعني أنا أقرأ: يا أيها الكرام، كل كلام العرب طال أو قصر، وكل الكتب العربية وعلى رأسها وفي قمتها كتاب ربنا وحديث نبينا صلى الله عليه وسلم، كل كلام العرب جملة فعلية جملة اسمية، والجملة هذه لها توابع، يعني جملة فعلية ولها توابع: مفعول به، مفعول، ظرف، حال، تمييز إلى آخر. وجملة اسمية ولها توابع: نعطف، مؤكد، ننعت. والجملة الاسمية قد تبقى على حالها وقد يدخل عليها ناسخ من النواسخ. وهناك حروف لها عمل، حروف لها عمل، في حروف تعمل الجر، وحروف تعمل النصب، وحروف تعمل الجزم في الفعل. وانتهت القضية في اللغة العربية. الكلام ان شاء الله يعني لا هو الغاز. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لكم من أمركم رشدا، وأن يشرح صدوركم لهذا العلم حتى تنتفعوا به في كل علم، فهو علم لا يستغني عنه علم من العلوم. نسمع، لأن هذا التطبيق هو الذي سيؤكد ويقوي معلوماتنا. حرف الشين في عرش، أولا يعني للذين يريدون أن يعني يختبروا الحفاظ، يقولوا: لا يوجد في القرآن الكريم شين عليها ضمتين إلا في موضع واحد. لا توجد شين في القرآن الكريم عليها ضمتان إلا في موضع واحد: ولها عرش عظيم. وطبعا بعد كده الهدهد يقول ايه؟ رب العرش العظيم. اذا كان هي لها عرش عظيم، فالله رب العرش العظيم، العرش بالكمال المطلق. هي لها عرش، عرش نكرة، انما العرش العظيم هو لله. سؤالك ايه بقى؟ ما احنا خلي بالك ما نقولش الشين في عرش. انا ظلمت عرش. الشين في عشرة، مرة تسكن ومرة تفتح، مع التاء افتحها، تلك عشرات كاملة، ومع عدم التاء سكنها، وأتممناها بعشر، فتقول: معي عشرات ولي عشر. مع التاء افتح الشين، والتسكين جائز، يعني لو قلت عشرة جائز، والتسكين جائز. مع التاء افتح الشين، تلك عشرات كاملة، والتسكين جائز، ومع عدم التاء سكن الشين، عشر. طبعا التاء العشرة اذا كان المعدود مذكر، وعشر اذا كان المعدود مؤنث. نعم. انا اذا انتوك تسأل عن عرش ولها عرش عظيم، فقال لك ما تسألش عن الشين، اسأل. احنا قلنا الاعراب على اخر كلمة، ولها عرش، عرش مرفوع لانه مبتدأ مؤخر، لها عرش، اصل الكلام عرش لها. رب العرش، العرش مضاف إليه مجرور. نعم. إلا قلنا إن الممنوع من الصرف يجر بالفتحة إلا في حالتين فإنه يجر فيهما بالكسرة، إذا أضيف أو دخلت عليه ال. فكلمة أحسن في قول الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها جرت بالفتحة لأنها لم تضف ولم تدخل عليها أل. أما في سورة التين في أحسن تقويم فجرت بالكسرة للإضافة. كلمة مساجد إذا لم تدخل عليها اللاء أل ولم تضف تجرب الفتحة، تقول مثلا صليت في مساجد كثيرة، صليت في مساجد كثيرة. لكن لو قلت صليت في مساجد المدينة لو أضفتها تجرها بالكسر، لو قلت صليت في المساجد أدخلت عليها أل تجرها بالكسر. قال الله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فمساجد من الكلمات الممنوعة من الصرف لكنها جرت بالكسرة في هذا الموضع لدخول ال عليها. وقلنا العلة في هذا أن الممنوع من الصرف أشبه الفعل فمنع من الصرف لأن الفعل لا ينون ولا تدخل فيه الكسر. فإذا دخل على هذا الممنوع من الصرف أمر يخص الأسماء قويت اسميته، فأل من خصائص الأسماء والإضافة من خصائص الأسماء، فكأن الممنوع من الصرف حينما يضاف تقوت فيه الاسمية وبعد شبهه عن الفعل فجر بالكسر، وكذلك إذا دخلت عليه أل فكأنه كان ضعيف وأخذ مقوي فرجع إلى أصله. واضح؟ أحسن ما كان ما أحسن أضيفت إلى ما، أحسن أضيفت إلى ما، ما باسم يا أيها الشيخ الكريم بأحسن ما كانوا يعملون يعني بأحسن الذي كانوا يعملون للإضافة، جرت أحسن هنا لإضافة بالكسرة لإضافتها. لنصفعا بالناصية. لا لا مش تنفع. لابد يا أيها الكرام أن تعرفوا الفرق بين التنوين ومين التوكيد. لنصفعا بالناصية دي مين توكيد، مين ايه توكيد، دخلت على الفعل المضارع. طبعا نون التوكيد قد ترسم في المصحف ألفا، قد ترسم في المصحف ايه ألفا مثل لنصفعا بالناصية، لكنها نون توكيد لنصفعا بالناصية. طبعا ما رسم بالألف يوقف عليه بالألف، يعني لو أن الكلمة أصلها ميم لكن رسمت بالألف، أيضا ميم التوكيد رسمت بالألف في آية يوسف ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين، فستجد يكونا مرسومة بالألف. فدي هذه نون توكيد والمضارع معها بني على الفتحة لنصفع، لنصفع بالناصية وليكونن من الصغرين. فنون التوكيد ثقيلة أو خفيفة إذا لحقت المضارع بني على الفتح. نقف بالألف طبعا وقف اضطراري أو اختباري، اضطراري لانقطاع النفس واختباري إذا اختبرك شيخك ليعرف أن هل تدري أحكام الوقف المناسبة للرسمي أم لا. يعني إن شجرة الزقوم طعام الأثيم وقانا الله وإياكم شرها. مكتوبة شجرة بإيه؟ بالتاء المفتوح. فإذا اختبرك شيخك ولا قف على شجرة تقول إن شجرة، تقف بالتاء، ما رسم بالتاء يوقف عليه بالتاء، ما رسم بالتاء المفتوحة يعني. من رسم القرآن الكريم لابد أن تتعلم علم الرسم. وبالمناسبة كلمة امرأة الأصل فيها ايه؟ التاء امرأة الأصل فيها ايه؟ انها تاء ايه؟ مربوطة. رسمت مفتوحة في كل امرأة أضيفت إلى زوجها، يعني امرأة نوح، امرأة لوط، امرأة فرعون، امرأة العزيز، كل امرأة أضيفت إلى زوجها في القرآن الكريم رسمت بالتاء المفتوحة. فإذا وقفت عليها تقف بالتاء، أما التاء المربوطة إذا وقفت عليها تقف بالهاء. فنصفعل الألف أصلها نون التوكيد رسمت ألفا، فإذا وقفت عليها تقف بالألف. نعم، ما احنا قلنا بقى لو اختبرك شيء، هو طبعا احنا تعرفون ان الوقوف منها التام والكافي ومنها القبيح الذي لا يؤدي المعنى كاملا او يؤدي عكس المعنى المفروض. لكن الوقف الذي لا يجوز يجوز عند الاضطرار وعند الاختبار. الاختبار للتعليم، الشيخ بعلمك، والاضطرار ده ضرورة، تصحى نفسك اتقطع أطال الله أنفاسكم، فتقوم تقول لنصفع، ما أن ترجع وتقول لنصفعن بالناصية. نعم. قال رجلان، اللي اتكلم رجلان، قال رجلان من الذين يخافون الله أنعم الله عليهما بنعمة التوفيق والهداية وسماع كلام النبي، قالوا لغيرهم ادخلوا يا قوم يا بني إسرائيل ادخلوا عليهم الباب. فإذا دخلتموه يا قوم فإنكم ايه؟ غالبا فيش مشكلة على حاجة. إنما المشكلة بقى ايه؟ هي مش مشكلة على حاجة يعني، بس القضية يعني إن تتوبى إلى الله، اسمع بقى اسمع، إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما. الكلام لحفصة وعائشة، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. هي عائشة وحفصة لهما قلوب أم قلبان؟ ربنا يقول ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، كل واحد وقلب واحد، مش كده اللي ايه؟ يبقى القلب ده مؤمن يا ولا يجب الله ما يجمعش يعني. يبقى ايه الحكاية بقى؟ لا الاول احنا عايزين نفهم الاية دي، ان تتوبى الى الله فقد صغت قلوبكما. ما وجه الجمع في قلوب مع انها مضافة لمثنى كما قلوبكما، ما وجه الجمع؟ هذا وجه. وايه تاني؟ نعم. لا، الوجه الاخر ان عائشة وحفصة لما تغير قلباهما عندما فكر فيما فكر فيه، فكأن طبعا الله جل وعلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، يقصد القلب الذي هو المضغة. وأيضا إعجاز القرآن الكريم لم يقل ما جعل الله لإنسان، من قال لرجل، لأن المرأة قد يكون في جوفها قلبان أو قلوب. لأن الجوف ماشي في صدره. هي الآية إيه؟ الآية القرآن الكريم ده كتاب معجز في كل معاني، فأحيانا يستدل بالقضايا البديهية على الأمور التي يجادل فيها البشر. من القضايا البديهية إن ما فيش رجل له قلبين، والقرآن الكريم يود أن يقول إن لا يوجد لك نوعين من الأبناء، ما فيش ابن انت انجبته وبعدين ابن تاني كده تجيبه من الشارع وتقول ده ابني. فالكلام كان مقدمة لإبطال التبني، فبيقدم بمقدمة بديهية عقلية يستوي فيها الناس جميعا. لان اذا كان واحد واحد يساوي اثنين يبقى خلاص القضية محمولة، تفهمين؟ لكن الانسان بقى الحقيقة له قلوب، كل شوية قلب في حال، يعني قلبك دلوقتي مش قلبك بعد شوية. وما سمي القلب قلبا إلا لكثرة تقلبه، فقلبك وأنت ضارع لربك غير قلبك وأنت تفكر في معصية أو شر. فكأن قلب عائشة لما تغير وصغت، يعني تحولت من فعل إلى فعل أو إلى فعل لا يرضاه الله عز وجل، فكأن صار لهما قلوب وليس قلب واحد. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر في دعائه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. السؤال الوارد، احنا طبعا قبل اللي عايز ينصرف ولكن في الهدوء، احنا قلنا كل امرأة اضيفت الى زوجها في القرآن الكريم رسم بالتاء مفتوح، فانا مش عارف يعني السؤال ايه بقى. السؤال مش محتاج السؤال. السؤال ده ايه يا ايها الكرام؟ القرآن الكريم معجز حتى في رسمه، يعني رسم القرآن نفسه فيه إعجاز. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، لما كانت شجرة غريبة جدا من بين الأشجار، شجرة أصلها أو تنبته في أصل الجحيم، شفت شجرة طالعة من النار، ده كان النار بتحول الشجر إلى رمان. فلما كانت غريبة جدا يقوم القرآن الكريم يرسمها بصورة خاصة بالتاء المفتوحة، يبقى ده وجه. انت يعني تسأل ليه التاء جاءت هنا، فنسأل لماذا كل امرأة اضيفت الى زوجها رسمت بالتاء المفتوحة؟ لان مع زوجها العلاقة مفتوحة، الامر ايه؟ انما المرأة قائمة على الستر، اربط التاو ولفها وحجازها، انما زوجها العملية الامر مفتوح. فتح الله لكم ابواب الخير والطاعة وعلمنا واياكم انه نعم المجيب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد